وكانوا يكتفون بذكر السؤال دون الجواب، وأحيانا يأتون بالجواب وهو نعم مع السؤال بعدما ينتهي العرض المعروض يقول نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ولكنه يكتفى بسكوته وعدم إنكاره فيروى عنه في ذلك، وهذا ما يسمى العرض على الشيخ، وهو أن التلميذ يقرأ الشيخ يسمع ثم يطره على ذلك، سواء نطق قال نعم أو سكت ولم يقل لا، فإنه يعتبر من روايته ويروى عنه. قال باب لا يعذب بعذاب الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب لا يعذب بعذاب الله، يعني هو النار، فلا يعذب أحد بالنار. أورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أرسله الجماعة قال إذا وجدت فلانا وفلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم بعد ذلك قال لهما عند أن أراد السفر قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان فحرقوهما بالنار فإن النار لا يعذب بها إلا ربها فإن وجدتموه فاقتلوه. فهذا دليل لما ترجم له، لأنه أولا أمر أرشد إلى حريقهم، ثم بعد ذلك بيّن لهم أن لا يفعلوا وإنما يقومون بقتلهم قتلا بدون تحريق، وبيّن أنه أن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو أن علي رضي الله عنه حرق قوما، لما بلغ ابن عباس ذلك قال فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا عن إكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، عن إكرمة أن علي حرق قوما، ذلك لأنهم ارتدوا عن الدين تحرقهم النار. ولما بلغ ابن عباس انكر هذا فقال لو كنت انا يعني لو كنت مقامه لم افعل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يعذب بالنار الا رب النار ولقتلتوهما بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، اي لان الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه يعني من يقتل من ارتد عن الاسلام ولا يحرق. وعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم وحرقهم وأنكر ذلك ابن عباس مستدلا على الترك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار لرب النار، مستدلا على القتل بقوله أن بدل دينه فاقتلوه، ثم قوله لقتلتهم بقوله من بدل دينه فاقتلوه واضح بأن الذين قتلهم علي مرتدين مرتدون، لأنه قتلهم بالردة يعني قتلهم بالتحريق وحرقهم، وابن عباس رضي الله عنه يقول انهم يقتلون ولا يحرقون بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال باب فاما منا بعد واما فداء. فيه حديث ثمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى الآية. باب فإما نهيا بعد وإما فداء. وقال فيه حديث ثمامة. وحديث ثمامة هو ثمامة بن الهلال الذي سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأتوا بثمامة بن الهلال فربطوه في سارية من سوار مصر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويقول ويتكلم معه ثم قال له إن كمن على شاكر وإن طلع وإن تريد المال تأخذ ما تشاء. ففيه ذكر المن رسولنا قره على ذلك لأنه يعني عرض الفداء يكون يعني يتركه ويأخذ ما يمن عليه أو يأخذ فداء أو يمن عليه أو يأخذ فداء على ذلك. ففيه في حديث ثمامة بن الهلال وقصة إسلامه رضي الله تعالى عنه تقدم ذلك وأنه قال أطلقوه وأطلقوه فخرج واغتسل في بستان قريب المسجد ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذهب إلى مكة معتمرا. فلما لقيه كفار مكة كفار قريش قالوا صبأ ثمامة صبأ يعني ترك دينه ودخل في دين محمد. فأنكر عليهم وغضب وقال إنه دخل في الدين الحق. ثم قال لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حنطة تأتيهم من اليمامة وهو من سادات أهل اليمامة من كبارهم. فمنع منهم الميرة الطعام الذي يأتيهم من اليمامة بعد أن أسلم. لكنه حل الشاهد مما حصل في أثناء حديثه من كونه يقول إن ثمن على شاكر وإن تريد المال تأخذ ما تشاء. ففيه ذكر المن أو الفداء إما من بعد وإما فداء فيه الاثنين. وقد اختلف العلماء في ذلك بمثلة الأسرى وجمهور العلماء على أن الإمام مخير في شأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة. أي كان يرى المصلحة استرقاطه مسترقه إن كان يرى المصلحة في أن يمن عليهم ويطلقوا أطلقوا وإن كان يرى المصلحة أن يفادي بهم مسلمين عند الكفار فيطلقهم بمقابل إطلاق المسلمين عند الكفار فعل. وجمهور العلماء على أن الأمر فيهم يرجع إلى المصلحة وفقا لما يراه الإمام. قوله عز وجل ما كان الذين يكون له أسرى حتى يكون في الأرض بدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذه نزلت في غزوة بدر وأن الرسول استشار أبو بكر واستشار عمر. كان عمر يرى أن يقتلوا أبو بكر يعني يرى أن يحصل المن عليهم. فالرسول ما قتلهم ونزل القرآن في يعني في ذلك ولكن كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكلهم ما غنمتم حالا طيبة. وقد اختلف العلماء هل المصلحة في كونهم يقتلون أو كونهم يمنوا عليهم. وأن الذي حصل من المن عليهم حصل به خير كثير وأنه حصل إسلامهم إسلام من أسلم وولد من ولد من ولد منهم فحصل خير كثير للمسلمين بسبب ذلك بعد هذا.

وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا بالأرض فسادا. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هل يجازى؟ أن تحريق بالنار يعني مرة أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال عليه الصلاة والسلام: النار لا يعذب الذي مضى إذا وجدتم فلان وفلان حلقوا حلقوها بالنار. فلما جاءوا إليه بعد ذلك عند إرادة السفر قال: كنت قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان حرقوهما، فإن النار لا يعذبها إلا الله، فإذا وجدتموه فاقتلوهم فاقتلوهما. هنا إذا حصل التحريف بين الكافر والمسلم هل يحرق؟ هل يجازى بمثل ما عمل؟ أورد أهل البخاري رحمه الله بصيغة الاستفهام من الخلاف الذي فيه. قد اختلف العلماء فيما إذا حصل التحريق بالنار رجل هل يقص منه بمثل ما فعل وهو التحريق؟ فذهب بعضهم إلى هذا، وأنه يمكن كما حرق يحرق إذا وجد منه تحريق، إذا عمد تحريق غيره فإنه يعذب بنفس العذاب الذي عذب به غيره، ويقتل بالتحريق بالنار كما قتل تحريقا بالنار. ومنهم من قال إنه يقتل بدون تحريق أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. أورد البخاري رحمه الله الحديث الدال على جواز هذا، وهو حديث العرانيين الذين قدموا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني استوبؤوها وأصابهم وباء، وطلبوا رسلا حليبا من الإبل، فقال: لا أجل إلا الذود، هو ذود صدقة، فأرسلهم إليه فصاروا يشربون من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا وسمنوا. ثم بعد ذلك والعياذ بالله أنفروا كفروا بالنعمة وارتدوا عن الإسلام، قتلوا الراعي وسملوا عينه وعيونه، ثم بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل في أثرهم فأتي بهم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تحمى مسامير النار فتكحل بها عيونهم، ثم رموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، يعني فعل بهم كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي الذي كان يرعى الذود. فهل الشاهد كون أحملت مسامير بالنار وولعت على عيونهم حتى ماتوا؟ باب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. باب. يقول البخاري: باب. بعدما ذكر ترجمة السابقة ذكر باب بدون ترجمة. وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون كالفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط وعلاقة في الباب الذي قبله، والعلاقة موجودة من ناحية أن الباب الذي قبله أن يحرق إذا حرق غيره. فهنا أورد هذا الباب الذي فيه أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل وأحرقت، أوحى الله إليها أن قرصت أنقرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح سبح الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أنه حصل أنه الإحراق إحراق القرية التي هي مسكن النمل، فأوحى الله إليه بهذا، وأنه كان يعني عليه أن لا يحرق أو أن لا يقتل إلا الذي حصل منه الأذى فعوتب وأوحى الله إليه بما أوحى. قال باب حرق الدور والنخيل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا في خزعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرف. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. حرق الدور والنخيل. باب حرق الدور والنخيل. أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تريحني من الخلصة، وهو صنم كان يسمى كعبة اليمنية يعني في جهة اليمن، وهي فانطلق هو ومئة فارس من أحمس عن قومه يزيلة 150 فارسا من أحمس وهم من أجيلة من قوم جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكسرها وأحرقها. فأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره، وقال إنه تركها كالجمل الأجوف أو الأجرف، يعني من أنه قضي عليها وأنه استغسلت ولم يبق لها وجود. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه هو الذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في الحديث المتفق عليه بايعته على الصلاة والسلام على كل مسلم. وكان سيدا في قومه، وكان مما أضاف إليه عند المبايع المسلم كل مسلم ما ذاك إلا لعظم بلائه وعظم النفع الذي يحصل من ورائه رضي الله تعالى وأرضاه. وهذا من النفع الذي حصل على يديه، وكان لا يثبت على الخيل لما كان متمكنا من ركوب الخيل، فشكى أنه لا يثبت على الخيل، فوضع يده على صدره حتى كان يحس بأصابعه على صدره، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. تحرق هذا الصنم الذي يعبده كفار تلك المنطقة وذي الخلصة. ثم ورد الحديث الثاني هو حديث ابن عمر أن النبي تحرك نخلة المغير. فمقصود من هذا إذا كان فيه نكاية بالأعداء فإنه يجوز مثل ذلك، إذا كان فيه نكاية بهم وإلحاق الضرر بهم وإلحاق الهزيمة بهم فإن ذلك سائغ وجائز. أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. أبو رافع هذا من اليهود، كان تاجرا في أهل الحجاز، فذهب هؤلاء رهط يبحثوا عنه، وكان فيهم عبد الله بن عتيق الذي جاء مفسرا في الرواية الثانية، فدخل الحصن معهم ودخل في مربط دوابهم، ثم إنهم فقدوا حمارا فخرجوا يبحثون عنه فخرج معهم، ثم دخل عاد ودخل معهم، ثم أغلقوا باب الحصن ووضعوا المفاتيح بقوة يعني في مكان معين وهو يرى المكان الذي وضعوا فيه المفاتيح. فلما ناموا وكان يعرف المكان الذي فيه أبو رافع وجاء في الليل أخذ المفاتيح وفتح الباب، ثم جاء برافع فناداه، ولما كلمه وهو نائم كان في ظلام جاء قبل الصوت وضربه بالسيف، ثم خرج ثم رجع مرة أخرى كأنه مغيب، قال يا أبا رافع، قال غيرت صوتك مالك لأمك الويل، مالك لأمك الويل، فسمع صوته وجاء وجعل السيف على بطنه حتى لزق بعظمه، بمعنى أنه قطع بطنه حتى وصل إلى العظام من ورائه إلى عظام ظهره، ثم خرج ونزل مع سلم فأصيبت رجله، ثم خرج ولم يرد أن يبرح بعيدا حتى يسمع الناعية، فحتى سمع النواعي يعني الباكيات التي ينعينا النائحات التي ينحن على قتل هذا الرجل، ثم جاءوا وسلم وأخبروه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري وقوله باب قتل المشرك النائم المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل فذهب هذا وقتله وهو نائم، قتله ليلة وهو نائم. قال سبب قتل كان يؤذي المسلمين والعباد، كان يؤذي المسلمين قتله وعن بصور أدنى منه لكونه يعني تميز بشيء، كلهم كفار لكن النبي يراد قتله في الغالب له ميزة على غيره، لا يبعد أن يكون بسبب ذلك أن يجعل له تميز على غيره في الإيلاء أو في عطاء الأموال في الأعداء، ولا شك أنه شيء من الإغرار والأذى. لا هو كافر. وإذا تكبر الحاكم ما يكون الحاكم

الحياة الدنيوية وبقاء الدين والجسد والأجساد وبقاء الناس متمسكين بدينهم يحصل بحصول النصر وحصول الظهر والغلبة للأعداء. ومثل هذا مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته بربوبية الله عز وجل بجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وهذا مثل هذا، لأن مجري منزل الكتاب مثل توسل الله بربوبيته لجبريل، ومجري السحاب مثل توسل الله بربوبيته لميكائيل. كان دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، توسل الله بربوبيته لهؤلاء لأن هذا موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وهذا موكل بالقطر الذي به حياة الأجسام، وهذا موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت الذي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء. قال باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعد، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعد، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أسرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. باب الحرب خدعة. أورد فيه حديث أول هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى، ولا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، وهذا هو محل الشاهد. ثم الحديث الثاني عن أبي هريرة الحرب خدعة. المقصود من هذا أن الحرب لا بد فيها من المهارة، لا بد فيها من الذكاء والفطنة، وأن العدو يخفى عليه الحقائق ولا يظهر، ويمكن أن يتكلم بكلام يورى أن يدل على قوة المقابل، قوة المسلمين. فإن هذا من الخدعة التي سمى رسول الحرب خدعة. ومن ذلك التورية، كونه إذا أراد أن يذهب إلى جهة ورى بالجهة الثانية، كونه يريد أن يذهب إلى قوم في جهة الشمال فيسأل عن جهة الجنوب، يعني يسأل أسئلة: إيش الذي حصل في المكان الفلاني في الجهة الجنوبية؟ كان الذي يفهم أنه يذهب إلى الجنوب، وهو لا يريد أن يذهب إلى الجنوب ولكن يريد أن يذهب للشمال. هذا من الخدعة، يعني كون فيها إخفاء وتورية، وأنه قد يظن به أنه لن يتجه إلى هذه الجهة فلا يستعد له الأعداء لكونه يسأل عن الجهة الثانية التي ليست إليهم، وأنهم لا يهتمون ولا يستعدون. هذا من الخدعة. لكن إن لا يكون ذلك عن طريق نقض العهود، وإنما يكون بغير ذلك، يكون بالتورية، يكون بعمل أعمال مثل كونه يوري ويسأل عن جهة وهو يريد جهة أخرى، وهكذا. هذا من الخدعة. انتهى الوقت. قوله: لا يهلكن كسرى. لا